بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يدبر القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله، وقد قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه القاعدة من القواعد الطويلة في هذه الرسالة، وفي هذه القاعدة يرد شيخ الإسلام على المفوضة والمؤولة، ويخص المفوضة برد خاص. وملخص القاعدة أن ما أخبرنا به عن الله عز وجل وعن آياته أسمائه وصفاته وعن المراد، ما أخبرنا به نعلمه من وجه ونجهله من وجه. ما أخبرنا به له جانبان: جانب يمكننا أن نعلمه ولا بد أن نحرص عليه، ونحن مأمورون بالتدبر لنصل إليه لأنه يمكننا أن نصل إليه، وجانب لا يمكننا أن نصل إليه وبالتالي لا ندخل فيه لأنه مجال استأثر الله عز وجل استأثره بعلمه. فمن أقحم نفسه في هذا الجانب سيكون قد يرتكب الخطأ، ومن أحجم عن الجانب الأول سيكون محروما عن العلم. إذن هناك جانبان: جانب لا بد أن نحرص عليه، وجانب لا يجوز أن نقحم أنفسنا فيه. سيبين شيخ الإسلام في ثنايا القاعدة أن مواقف الناس في هذا الباب مختلفة، فبعضهم جعلوا الباب واحدا وأنه يمكننا أن نعلمه، جعلوا الباب واحدا وأعملوا فيه سيف التأويل، وقالوا: نحن من الراسخين في العلم ويمكننا أن نعلم ولو بالتأويل. وبعضهم جعلوا الباب واحدا وجعلوه مما لا يمكننا أن نعلم، وجعلوه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وبهذه الحجة عطلوا الله عز وجل عن صفاته، وعطلوا النصوص عن المعاني التي أريدت بتلك النصوص. يقول شيخ الإسلام: أن نعلم ما أخبرنا به من وجه. كيف نعلم؟ بالنظر إلى النصوص، بالنظر إلى النصوص من الكتاب والسنة، نعلمه بثلاثة أمور. جميع النصوص لا بد فيها من هذه الأمور الثلاثة حتى يكون علمنا صحيحا. أولا بحسب اللغة العربية، بحسب اللغة العربية، وثانيا بحسب السياق، وثالثا بحسب النصوص الأخرى المفسرة. إذا أردت أن تصل إلى مراد المتكلم، إذا أردت أن تصل إلى مراد الله عز وجل وإلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة. أولا اللغة العربية، وليست اللغة اليونانية. لا يجب علينا أن نتعلم المنطق، لأننا لسنا بصدد فهم مراد أرسطو. واضح يا مشان؟ اللغة العربية. ثانيا لا بد أن تنظر إلى السياق، لأن اللغة أحيانا يكون اللفظ محتملا لمعاني كثيرة، وما الذي يحدد معنى من المعاني أو معنيين وأكثر؟ السياق. واضح؟ لا يجوز لك أن تقول اللغة تحتمل هذه المعاني الكثيرة ولي أن أخذ منها. لا لا، ليس لك، لأن هذا الكلام ليس لك. إذا كان الكلام لك فأنت حر. هذا الكلام الذي نريد أن نفهمه كلام غيرك، والمتكلم اختار هذه اللغة وصبها في سياق ليحدد المعاني. واضح؟ وبالتالي لا بد أن نتقيد بهذه القرائن التي نصبها المتكلم، لأننا نريد أن نفهم مراد المتكلم، ولا نريد أن نفهم مراد المريسي وغير المريسي، لأن مراد المريسي يكون من كلامه، هذا ليس كلام المريسي. واضح يا مشايخ؟ ها؟ أولا اللغة، ثانيا السياق، ثالثا النصوص الأخرى المفسرة لهذا السياق، لهذا النص، لأن كلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن. ها؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. هذه الأمور الثلاثة لا بد منها. نضم إليها فهم السلف لتكون المنظومة كاملة. أمثل لكم بمثال. يقول الله عز وجل: قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل يداه مبسوطتان. عندنا هنا كلمتان، يداه ومبسوطتان. البسط يأتي في اللغة يحتمل معنيين. المعنى الأول البسط ضد القبض، مقابل القبض. فالله عز وجل يبسط يديه ويقبضهما كما شاء، كما يشاء. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني البسط بمعنى الكرم والجود والإنفاق، وكلا المعنيين صحيح، ولكن المعنى الثاني أوفق وأنسب بالسياق. لماذا؟ لأن السياق فيه رد على اليهود الذين نسبوا إلى الله عز وجل البخل. يد الله المغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه، إذن الرد عليهم. أيضا ما بعده ينفق كيف يشاء، هذا كله يدل على أن المعنى الثاني هو المراد، مع أن كلا المعنيين صحيح. واضح؟ نظرنا إلى اللغة ونظرنا إلى السياق فحددنا المعنى الأنسب والأوفق بالسياق. بل يداه مبسوطتان، اليد تأتي بمعنى الصفة، واليد تأتي بمعنى النعمة، واليد تأتي بمعنى القدرة، تأتي في اللغة. ولكن المراد هنا إثبات يدين لائقتين بكمال الله عز وجل وبجلاله، هذا هو المراد. كيف عرفنا هذا؟ بالنظر إلى السياق. لا أحد يأتي ويقول في اللغة اليد تأتي بمعنى القدرة وتأتي بمعنى النعم، تأتي، ولكن السياق هنا بل يداه، تثنية اليدين يدل على أن المراد به الصفة. لأن إذا قلنا بمعنى القدرة بل قدرتاه ما يستقيم، هي صفة القدرة، ولماذا تقول صفتاه القدرة؟ ما يستقيم. بل نعمتاه ما يستقيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يستقيم في السياق، لا يستقيم. النقطة الثالثة، النصوص الأخرى المفسرة وفهم السلف كله يؤكد هذا المعنى. وبالتالي نقول أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، ما نعلمه نتقيد به بهذه الضوابط حتى يكون علمنا به صحيحا. واضح يا مشايخ؟ نعم. أحد من أقحم نفسه في هذا المجال وملأ كتابه بالكذب يقول أن ابن تيمية هنا يمنعنا أن نفهم النصوص بحسب اللغة، قواعد اللغة، وبحسب كليات الشريعة. ما هي الكليات هذه؟ كليات الشريعة من أين تفهمها؟ أليس من النصوص؟ ويجب أن تفهم النصوص هكذا. هذه القاعدة الدليل عليها مركب من دليلين، من مجموع دليلين وأكثر. ألم نقول أن هناك جانب نعلمه وجانب لا نعلمه؟ الدليل على هذه القاعدة مركب من مجموع دليلين فأكثر. الدليل الأول جميع الآيات التي تدل على وجوب التدبر في كلام الله عز وجل، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني آية آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه الآية فيها بيان أن القرآن فيه متشابه ومحكم، وأن المتشابه لا يعلمه إلا الله. واضح؟ آيات التدبر تدل على أن التدبر يجب عليك أن تتدبر القرآن كله. آية آل عمران تبين أن هناك جانب ولو تتدبرت فيه لا يمكنك أن تصل إليه. واضح يا مشايخ؟ من مجموع هذه الأدلة أخذ شيخ الإسلام هذه القاعدة العظيمة. فلا تجعل الباب بابا واحدا وتخوض بالتأويل والتحريف في جميع النصوص زائما أنك يمكنك أن تعلم كلها، كما أنك لا ينبغي أن تكون مثل المفوض الذي أغلق الباب أمام النصوص ويقول لا يمكنني أن نعلم شيئا منها. واضح يا مشايخ؟ يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآيات آيات التدبر، هذه كلها الشق الأول من القاعدة الذي فيه أن نعلم ما أخبرنا به من وجه. التدبر كيف يكون؟ التدبر يكون في المعنى لتصل إلى المراد، لتصل إلى المراد، مراد المتكلم. وبالتالي إذا تدبرت أكثر استوعبت المراد أكثر، وصلت إلى المراد أكثر. واضح؟ وبما أن كلام الله عز وجل يتضمن معاني جليلة، وقد تكون الآية دالة على أكثر من معنى وأكثر من مقصود وأكثر من مدلول، فيجب أن تتدبر ليكون حظك من المعنى أكثر ومن المطلوب أكثر. أفلا يتدبرون القرآن، هذا فيه حظ. لماذا لا يتدبرون؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن من الله عز وجل، وبالتالي بعضه يدل على بعض وبعضه يؤيد بعض، وهذا هو الإحكام العام الذي سيأتي بيانه. القرآن كله محكم، بعضه يدل على بعض. وقال: أفلم يتدبروا القول، هذا فيه أيضا تحذير وتوبيخ، لماذا لا يتدبرون؟ كتاب أنزلناه إليك، هذا القرآن كتاب، سمي كتابا لأنه مكتوب. كتاب، من الذي أنزله؟ أنزلنا، المنزل هو الله عز وجل. ومن الذي أنزل إليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله لبيان عظمة القرآن بالنظر إلى المنزل وبالنظر إلى المنزل إليه. مبارك خيره كثير. ما الذي يجب عليكم؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الشيخ الشنقيطي المفسر أطال عند هذه الآية، وبعض الإخوة أفردوا كتاب مستقل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، رسالة بهذا الحجم على هذه الآية. يقول المؤلف: فأمر بتدبر الكتاب كله. لماذا أمر بتدبره كله؟ لأنه يمكن فهمه. ما الذي تؤمر بتدبره؟ الذي يمكنك فهمه. أنا الآن أقرأ عليكم كلاما باللغة الوردية، سطر سطرين، وأطلب منكم أن تتدبروا فيه. ولو تدبرتم فيه يومين ثلاثة لن تفهموا منه شيء. وبالتالي لماذا تتدبرون؟ التدبر فيما لا يمكنك أن تفهمه هذا لغو. والله عز وجل لما يأمرنا بالتدبر يأمرنا بذلك لأنه يمكنك أن تصل إلى المقصود وإلى المطلوب، أليس كذلك يا مشايخ؟ هذا هو الشق الأول. الشق الثاني، التدليل على الشق الثاني: وقد قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الله عز وجل بيّن أن القرآن، طبعا سيأتي في كلام المؤلف، بيّن أن القرآن كله متشابه، وبيّن أن القرآن كله محكم، وهذا هو الإحكام العام والتشابه العام. وبيّن أيضا أن بعضه محكم وبعضه متشابه في هذه الآية. منه آيات محكمات. المحكم سيأتي ذكر معاني المحكم. من المعاني أن المحكم هو الواضح الذي لا يحتاج إلى دليل في فهمه، والمتشابه هو الذي لا يكون واضحا يحتاج إلى دليل وقرائن لفهمه. محكمات هن أم الكتاب، هن الأصل، وأخر متشابهات. هذه المتشابهات لا بد أن تفهم على ضوء المحكمات، لأن المحكمات هن الأصل. فإذا حصل شيء من الغموض في نص من النصوص ترجع إلى الأصل. واضح؟ ثم أشار هنا أشار الله عز وجل إلى طريقة الزائغين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذين في قلوبهم زيغ يجعلون المتشابه هو الأصل، يعني يجعلون المتشابه هو الأصل ويرجعون إليه المحكم، كما هو طريقة المتكلمين في فهم تنزيه الله عز وجل. ليس كمثله شيء، هذا يجعلونه الأصل ويرجعون إليه جميع النصوص الأخرى أو بعضها أو أكثرها، ويعطلونها لأنها لا بد أن تعطل لتحقيق التنزيه، لتحقيق التنزيه. هكذا يقولون التنزيه لا يتحقق إلا بالتعطيل. وقد ذكرنا سابقا أن التنزيه لا يتحقق إلا بالإثبات، ولذلك الله عز وجل يجمع بين التحميد والتسبيح، لأن التحميد فيه إثبات والتسبيح فيه نفي، والنفي يفهم على ضوء الإثبات والإثبات يفهم على ضوء النفي. أما عندهم التنزيه بالتعطيل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. لماذا يسلكون هذا المسلك؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، يريدون أن يصلوا إلى تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله، هذه القراءة الأولى. وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف على لفظ الجلالة، هذه القراءة الأولى. والراسخون في العلم، الواو هنا استئنافية، الواو هنا استئنافية. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم لا يحاولون تأويل هذا الذي استأثره الله بعلمه. لماذا؟ لا يمكنهم أن يصلوا إلى المراد هنا، واضح؟ وبالتالي ماذا يقولون؟ مع أنهم هم الراسخون في العلم، آمنا به كل من عند ربنا. هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو يكون، حرف الواو يكون إيش؟ للعطف. لا يعلم تأويله إلا الله ولا يعلم تأويله إلا الراسخون في العلم. الراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله. هاتان القراءتان سبعيتان، هذه القراءة وهذه القراءة كلتاهما سبعيتان، وكلتا القراءتين لهما معنيان سيذكرهما شيخ الإسلام عن السلف. وسيبين أيضا أن هذين المعنيين استغلهما المتكلمون على التأويل والتفويض، لأن التفويض كما سيأتي اختلف فيه المتكلمون فبعضهم جعلوه للعوام فقط، كما هو رأي الغزالي، وبعضهم جعلوه للجميع كما هو رأي الجويني. الجويني جعل التفويض واجبا على الجميع، وبعضهم حرموا كما هو مذهب بعض المتكلمين كابن فورك وغيره، وبعضهم جعلوا التأويل والتفويض، جعلوا كلا المسلكين مسلكان يجوز سلوكهما. وعلى هذا جمهور المتكلمين الآن، جمهور المتكلمين الآن يجعلون التأويل والتفويض مسلكين يجوز سلوكهما. إن أردت التأويل فالباب مفتوح، وإن أردت التفويض فالباب مفتوح. التفويض يجعلونه لدفع المخالف. تريد السلف، تريد موافقة السلف، عندك التفويض. وإلا تريد العلم والإحكام، كن مع الراسخين في العلم الذين هم. واضح يا مشايخ؟ وسيأتي في كلام شيخ الإسلام ما يبطل كل هذا، سيبين شيخ الإسلام تلاعبهم في الاستدلال بهاتين الآيتين، بهذه الآية وبهاتين القراءتين. ولا زال يبين شيخ الإسلام هنا وجه الاستشهاد من هذه الآية. يقول: وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. الجمهور على هذا. قلت لكم كلتا القراءتين سبيتا. وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. هذا هو المأثور عنهم، أن الوقف عند إيش؟ عند لفظ الجلالة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أوجه. طبعا هذا الأثر عن ابن عباس ذكره شيخ الإسلام لتأييد هذه القاعدة، لتأييد هذه القاعدة. يقول ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها، هذا الوجه الأول. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، هذا النوع الثاني. وتفسير يعلمه العلماء، هذا الوجه الثالث. وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. ما هي هذه الأوجه؟ تفسير تعرفه العرب من كلامها، هذه المعاني اللغوية. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. معنى السماء ما يحتاج تعرفه العرب من كلامها، وهكذا هذه المفردات تعرفها العرب من لغتها، هذا الوجه الأول. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، هذه المعاني الشرعية التي يتعلق بها التكليف كالإيمان والكفر والصلاة والزكاة، هذه المعاني الواضحة التي لا يعذر أحد بجهالتها. ولعل المعنى هنا لا يعذر أحد بجهله، لا يعذر أحد بعدم تعلمه. شخص يدعي أنه مسلم ومع ذلك لا يتعلم أحكام الصلاة، لا يعذر هذا. وإذا عنده مال وصل إلى النصاب لا يتعلم أحكام الزكاة، لا يعذر بجهله. عنده مال يستطيع أن يحج، يستطيع أن يحج، مع ذلك لا يتعلم أحكام الحج، هذا لا يعذر بجهله إذا كانت الأسباب متوفرة. إذن تفسير لا يعذر أحد بجهالته. هناك مسائل يعذر فيها الجاهل. وهناك مسائل لا يعذر فيها مثل ما ذكرت أنا في المثال. وتفسير يعلمه العلماء، هذه تفاصيل الأحكام ودقائق الاستنباطات التي تكون عند العلماء ولا يشاركهم فيها العوام. ها؟ هذا النوع، لأن العامي يقوم يناطح العلماء ويقول أنت قلت وأنا أقول، مثل ما نراه الآن في في في في في في وسائل الإعلام. ها؟ يعني أحد العوام يوجه النقد اللاذع لأحد العلماء، أنت تقول أنت سبحان الله، تعلم بعد ذلك تتكلم، تعلم بعد ذلك تتكلم. هذا الوجه للعلماء، واضح يا مشايخ؟ التفسير الأخير، وتفسير لا يعلمه إلا الله، هذه حقائق ما أخبر به، حقائق ما أخبر به الله عز وجل. أخبرنا عن أسمائه وصفاته، هل نعلم كيفياتها؟ ما نعلمها لأنه ما أخبرنا عنها. كيفيات الأسماء والصفات، كيفيات صفات الله عز وجل، أخبرنا عن استوائه ولم يخبرنا عن كيفيته، كيفية الاستواء. أخبرنا عن صفة اليدين ولم يخبرنا عن كيفياتها. إذن هذا لا أحد يعلمه، هذا الجانب لا أحد يعلمه، وبالتالي لا نقحم أنفسنا فيه، لا نقول الله عز وجل أمرنا بالتدبر ونتدبر فيه، لا. وكذلك الحكم من شرعه بالتفصيل، بالنسبة للحكم من شرعه من الأحكام قد نعلمها وقد لا نعلمها. إذن هذا الأثر كما ذكرت، هذا الأثر يؤكد أن هناك جانب نعلمه وجانب لا نعلمه. هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية، وقد روي عن مجاهد ابن جبر المكي إمام المفسرين، ولد سنة 21 وتوفي سنة 100 أو قبلها أو بعدها، وهو إمام المفسرين ومن أشهر تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل. إذا هكذا أين يكون الوقف؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو هنا حرف الواو يكون إيش؟ للعطف، لا يكون للاستئناف. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. هكذا سبحان الله درس عليه وأخذ منه التفسير بهذه الدقة. والكلام لمجاهد إمام المفسرين: أقف عند كل آية، سبحان الله، شوف الحرص. هذا أولا يدل على حرصه، وثانيا يدل على أنه لم يستثني شيئا، مما يدل على أن القرآن كله يجب أن نتدبر فيه. واضح يا مشايخ؟ القرآن كله يجب أن نتدبر فيه، مع العلم بأن هناك متشابه وهناك محكم. المتشابه سيأتي في كلام شيخ الإسلام أن المتشابه نسبي، المتشابه نسبي. أما المتشابه تشابها مطلقا فالمراد به كيفيات صفات الله عز وجل وحقائق ما أخبرنا به في المعاد. الله عز وجل أخبرنا أن في المعاد في الجنة يكون كذا وكذا وكذا، نعرفها بالأسماء ولكن لا نعلم حقائقها. إذن تلك الحقائق مما استأثر الله عز وجل بعلمه، لا يمكن أن نصل إليها ولو تدبرنا. أما القرآن فكله ينبغي أن نتدبر فيه، لأن كما يقول مجاهد، لأنه كله يمكنك أن تعلمه إذا تدبرت فيه. واضح يا مشايخ؟ هذا يدل على أن التشابه نسبي. قد يكون هناك متشابه بالنسبة لك لا تفهمه، فتذهب إلى العلماء تسألهم حتى يعلموك. واضح يا مشايخ؟ قد تكون آية متشابهة بالنسبة لي، يعني لم أتوصل إلى معرفة معناها، ولكن العلماء يعلمون معناها والمراد من هذه الآية. واضح يا مشايخ؟ طبعا المحكم والمتشابه سيأتي التفصيل فيه أكثر. يقول الشيخ الإسلام: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. ما هما القولان؟ القولان في ماذا؟ في القراءة. قول بأن الوقف عند لفظ الجلالة، وقول بأن الوقف بعد لفظ الجلالة. يقول: لا منافاة بين القولين. واضح يا مشايخ؟ كيف لا منافاة؟ فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاستراحات مستعملا في ثلاثة معاني. الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله. إذا وقفنا عند لفظ الجلالة فالتأويل له معنى، وإذا لم نقف فالتأويل له معنى. واضح؟ إيه، لا بد أن نعلم هذا. إذا وقفنا فالتأويل له معنى، ما دام أن القراءتين سبعيتين، فلا بد أن نفهم على ضوء أقوال المفسرين أن التأويل هنا له معنى وهنا له معنى. وذكرت لكم أن المتكلمين أيضا استغلوا هذا وقالوا: سواء وقفنا أو لم نقف، فسواء كان هناك تأويل وسواء كان هناك تفويض، فقالوا ما تكون قد خرجت عن منهج المتكلمين. وذكرت لكم أن هذا خطأ وسيأتي تفصيله أكثر. نحن الآن نريد أن نفهم المعنى الصحيح. يقول شيخ الإسلام: قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني. لماذا بيّن شيخ الإسلام بهذا التفصيل؟ ليبين أن التأويل عند الوقف له معنى، والتأويل عند عدم الوقف له معنى، هذان المعنيان صحيحان، وأن هناك معنى ثالث هو خطأ. سيذكر هنا ثلاثة معاني: معنيان صحيحان ومعنى خطأ. أحدهما بدأ بالمعنى الخطأ، أو المعنى الذي صار خطأ بالنظر إلى استغلاله السيء، وإلا يمكن أن يكون صحيحا كما سأبين. أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. هناك اصطلاح راجح، هناك احتمال راجح وهناك احتمال مرجوح، وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لا يجوز. لماذا تصرفه؟ لا يجوز. ولكن إذا كان هناك دليل يجوز. واضح؟ ها؟ والدليل قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، قد يكون في سياقيا، قد يكون والأدلة كثيرة. شخص يقول رأيت أسدا يخطو، رأيت أسدا يخطو، المعنى المتبادر إلى الذهن في الأسد هو السبر، أليس كذلك؟ ولكن بما أن المتكلم يقول يخطب، هذه قرينة وهذا الدليل يدل على أن معنى الأسد هنا هو الرجل الشجاع. واضح يا مشايخ؟ ها؟ أيضا القرائن من القرائن حالية ومحلية، كونه في المسجد ويتحدث عما حدث في المسجد، هذا يدل على أن الأسد ليس هو السبر المعروف وإنما هو الرجل الشجاع. هنا صرفنا اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل اقترن بالكلام. واضح؟ ها؟ لو لم يكن هناك دليل ما كان يجوز أن نصرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. المهم هنا أن هذا الدليل ينظر إليه، هذا الدليل الذي يزعم لصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، هذا الدليل ينظر فيه. فإذا كان دليلا صحيحا فالتأويل صحيح، وهو بمعنى التفسير. سيأتي أن من معاني التأويل التفسير، المعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير. إذا كان الدليل صحيحا فالتأويل صحيح، وهذا بمعنى التفسير. واضح يا مشايخ؟ أما إذا كان الدليل ضعيفا فهذا تحريف، تلاعب. سيأتي في المعنى الثاني أن التأويل بمعنى التفسير. سأشير هناك إلى أن التفسير هو تفسير كلام المتكلم، نعم، لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل. ونحن لما نتحدث عن نصوص الصفات نقول لا يجوز تأويل نصوص الصفات، هكذا نقول. لماذا؟ لأن الذي نجده عند المبتدع هو التحريف. دائما يقولون هذا مؤول وهذا مؤول وهذا فيه مجاز. لما ننظر إلى دليلهم، دليلهم واحد في جميع المجازات، دليلهم واحد، وهذا الدليل هو القرينة العقلية، والقرينة العقلية ترجع إلى قضيتهم المعروفة تقديم العقل على النقل. إذن لا دليل. واضح يا مشايخ؟ عرفنا دليلهم، عرفنا دليلهم الذي يلاحق النصوص دائما، عرفناه، وبالتالي نقول لهم هذا تحريف وليس تأويلا. ليس تأويلا لماذا؟ لأنك لم تحاول أن تفهم مراد المتكلم، أنت حاولت أن تقحم مرادك في مراد المتكلم. واضح؟ وإلا لو كان هناك الدليل لكان هذا التأويل صحيح. هذا المعنى من في مجمله، أنا قلت لكم معنيان صحيحان ومعنى خطأ. هذا المعنى الخطأ هو خطأ إذا لم يكن هناك دليل، أما إذا كان هناك دليل فهو بهذا المعنى الذي يأتي الآن. والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير. ولكن أنت تفسر ماذا؟ تفسر ماذا؟ ايش تفسر؟ مراد المتكلم. أنا الآن أتكلم بكلام وهذا الكلام قد لا يعجبك، قد لا يعجبك مثلا، وأنت حريص جدا على أن تثبت ما تريده من خلال ما أقوله أنا، واضح؟ تريد أن تثبت ما تريده من خلال ما أقوله أنا، فما الذي سيكون منك؟ ستؤول كلامي، مراد الشيخ كذا وكذا، لأن هذا المراد هو مرادك وليس مرادي، واضح؟ هذا هو الذي نجده عند المبتدع، لا يحرصون على معرفة مراد الله عز وجل أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن مراد الله عز وجل واضح، ومن أحسن من الله قيلا. كلام الله عز وجل في فصاحته، بلاغته، في وضوحه، هل هناك كلام أوضح منه؟ مع ذلك يكون غامضا في أكثر نصوص الصفات، وكلام المريسي دائما واضح، معقول هذا؟ إذن هناك خلل في المتلقي، المتلقي يريد أن يسوق لمراده من خلال مراد الله عز وجل، من خلال كلام الله عز وجل. أما إذا أردت أن تعرف مراد المتكلم فمن أسهل ما يكون إذا كان المتكلم يدري ما يقول، قد يكون هناك خلل في المتكلم، ما يستطيع أن يظهر ما في نفسه، يرمي يمينا وشمالا. إذا كان عاقلا ويستطيع أن يعبر عما في نفسه، فمعرفة مراده من أسهل ما يكون، لأنه سينصب في كلامه من القرائن، وسيسوقه في مساق واضح يعرف منه مراده، واضح يا مشايخ؟ ولكن الذي نجده عند المتكلمين، عند المبتدع، يحاولون أن يسوقوا مرادهم من خلال كلام الله عز وجل. بل يداه مبسوطتان، المراد باليدين هنا النعمتين، أعوذ بالله، هذا مرادك أنت، المراد من النعمتين هذا مرادك أنت، وأين مراد الله عز وجل؟ التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن، كما يقول ابن جرير رحمه الله وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل، هكذا تجد تفسير ابن كثير في كل آية، واختلف علماء، إذا يذكر الخلاف، واختلف علماء التأويل، قال علماء التأويل، فالتأويل المراد به هنا التفسير. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري، مجاهد طبعا هو الذي قال إن الراسخين يعلمون تأويله، سبق في صفحة 90 و91، يقول: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها بما يدل على أنه كله إيش؟ محكم. يقول الشيخ الإسلام، يبين هنا منزلة مجاهد حتى نعرف منزلة كلامه. يقول مجاهد إمام المفسرين، يقول الثوري أيضا من أئمة المحدثين، ممن لقب بأمير المؤمنين في الحديث. الثوري هو قرين الإمام مالك وابن عيينة وغيره، وأكبر من ابن عيينة، توفي سنة 161. يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، فحسبك به وثاقة وجلالة. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيره، سبحان الله، إذا اعتمد هؤلاء على تفسيره. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه، أين قال هو يعلم تأويل المتشابه؟ هذا الذي يؤخذ من كلامه، كان يوقفه آية آية بما يدل على أنه لم يستثني آية، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره، فالمراد به معرفة التفسيرين، هذا المعنى الثاني. نقف هنا لأن المعنى الثالث قد يأخذ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.